جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في كما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سأل ابن عباس رجل من أهل نجران، رجل من ماذا؟ من أهل نجران، فأعجب ابن عباس حسن مسألته، حسن ماذا؟ مسألته. فقال الرجل اكتبه لي، اكتبه لي، يريد من ابن عباس أن يكتب هذا الجواب له. فقال له ابن عباس إنا لا نكتب العلم، إنا لا نكتب العلم. كيف نجمع هنا عدم الكتابة بمثل ما قلنا في بداية الأمر أنه يحمل على ماذا؟ على أن لا يتكل الناس على يعني الكتابة ويهملوا الحفظ، أو أن هذا الأمر كان خشية التباس القرآن بغيره إلى غير ذلك من الأوجه التي يعني ذكروها. كذلك أخرج ابن أبي شيبة عن أبي مالك الأشجعي عن سليم ابن أسود المحاربي قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يكره كتابة العلم، كان ابن مسعود رضي الله عنه يكره كتابة العلم. وكذلك روى ابن أبي شيبة عن الأسود بن هلال قال أتي عبد الله بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها، غسل هذه ماذا؟ الصحيفة التي كتب فيها، كتب فيها هذا الحديث، ثم أمر بها فأخرجت، ثم قال أذكر بالله، أذكر بالله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به. لا يريد من أحد أن يكتب خشية ماذا؟ أن تلتبس هذه الأمور عليهم. والله لو أعلم أن لو أعلم أنها بدير هند، يعني في دير أو في مكان، ولو كان بعيد، ولو كان بعيد في الهند، ولو والله لو أعلم إنها بدير هند لبلغتها. بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم، بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. طيب، إذن نفهم من كلام ابن مسعود رضي الله عنه حينما بين هذا الأمر وأنه كره كتابة العلم أنه ماذا؟ خشية أن يقع في هذه الأمة ما وقع في الأقوام السابقة حينما نبذوا كتاب الله ماذا؟ وراء ظهورهم. ما الذي يؤكد هذا الأمر؟ نقول ما أخرجه الخطيب عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال أصبت أنا وعلقمة صحيفة، تلاميذ عبد الله بن مسعود، قال أصبت أنا وعلقمة صحيفة فانطلق معي إلى ابن مسعود بها، فانطلق معي إلى ابن مسعود بها وقد زالت الشمس أو كادت تزول، يعني قبيل الظهر أو كادت ماذا؟ تزول. فجلسنا بالباب فقال للجارية، يعني قال ابن مسعود للجارية انظري من بالباب، فقالت علقمة والأسود، فقال ائذني لهما، فدخلنا فقال كأنكما قد أطلتما الجلوس. وهذا يعني يظهر لك الأدب الجم الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول يعني أنكما قد أطلتما ماذا؟ الجلوس، وكان يعني لو أنكما أتيتما، قال قد أطلت كأنكما قد أطلتما الجلوس. قلنا أجل، قال فما منعكما أن تستأذنا حتى ما تطيل الجلوس في خارج البيت؟ قال خشينا أن تكون نائما، قال ما أحب أن تظنوا بي هذا، إن هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل، يعني أن هذا الوقت وقت يكون فيه ذكر لله عز وجل واستحضار لهذا الأمر، وقد يكون يعني فيه ما فيه من يعني من أراد يعني أن يصلي الضحى أو نحو ذلك من هذه الأوقات التي يعني يستحب فيها حين ترمض الفصال، حين ماذا؟ يشتد الحر ويكون ذلك قبيل الظهر، ويعني يراعي في هذا مسألة النهي عن يعني الصلاة في وقت ماذا؟ في وقت الزوال. قال إن هذه الساعة كنا نقيسها بصلاة الليل فقلنا هذه صحيفة فيها حديث حسن، فقال يا جارية هاتي الطست، طس الماء، واسكبي فيه ماء. قال فجعل يمحوها بيده ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص. انظر هنا أعجبوا بهذه الصحيفة وما فيها من كلام جميل. فمسحها ابن مسعود رضي الله عنه وقرأ نحن نقص عليك أحسن القصص. فقلنا انظر فيها فإن فيها حديثا عجبا، انظر فيها قبل يعني أن تمسحها، فإن فيها حديثا عجبا. فجعل يمحوها ويقول إن هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى يقول نرى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب، فلهذا كره عبد الله النظر فيها، فلهذا كره عبد الله النظر ماذا فيها. إذن هذا الأمر الذي صدر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان لأي سبب؟ ها، كان خشية أن يضيع القرآن وأن يحصل بالناس ما حصل مع الأمم السابقة من تضيع لكتاب الله ولقول الله عز وجل. هذا من جانب. من جانب آخر أن كتاب الله عز وجل مهيمن على الكتب السابقة، فلا يحتاج المسلم أن ينظر في أي شيء، أن ينظر فيما كان فيما سوى القرآن مما كان من الصحف السابقة، لأن ما في القرآن هو ماذا خير وهو ماذا مهيمن على ما سبقه من تلك الصحف. وهذا فيه رد كذلك على من يجيز للناس النظر في كتب أهل البدع والأهواء ويقول خذ ما فيها من خير ودع ما فيها من شر، فيقال لمثل هذا عجبا لك، ما قرأت السنة؟ ما اطلعت على هدي سلف هذه الأمة؟ من النهي عن الاطلاع على هذه الكتب التي خلط فيها الحق بالباطل، وأن ما عند أهل السنة هو خير وأبقى وهو أنفع لك من تضيع وقتك إن لم تكن هناك من الأمور التي قد تكون من المهلكات حينما يأتي وينظر إلى كتب أهل الزيغ والضلال وهو ضعيف في العلم لا بصيرة له في السنة، فيزيغ قلبه وهو كما قال عبد الله بن مسعود إن هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. فلهذا يقال لطلبة العلم ولعامة الناس كذلك احذر أشد الحذر من الفضول ومسألة الاطلاع على يعني ما عند أهل الزيغ والفساد من أمور فتقول اطلع عليها هكذا فيصيبك شيء من هذه الشبهات التي قد تعلق في القلب ولا تخرج بعد ذلك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذه القلوب أوعية، فهذه الأوعية لا تشغلها بالمكدرات والأمور السيئة والبدع والمنكرات، وإنما اشغلها بأي شيء، اشغلها بكتاب الله وبوحي الله عز وجل. الشاهد من هذا أن هذه المسألة يعني قد قال بها عدد من يعني من أهل العلم، وهي مسألة النهي عن الكتابة، وعللوا ذلك وبينوا السبب وهو كما يعني سبق لئلا يلتبس القرآن بغيره ولئلا كذلك يعني يختلط حديث النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، أو كذلك لئلا يتكل الناس على الحفظ.